اذا يعني حصل اختلاف في الحديث وقفا ورفعا فالاخذ بالاقل هو الاحوط، والاقل هنا الوقف ولا الرفع؟ الوقف بلا شك. فهذا كلام ابن مسعود، ونعى انه كلام ابن مسعود الا انه له حكم المرفوع اذ مثله لا يدرك بالرأي. قال ان للملك بابن ادم لمه وان للشيطان لمه. اللمه اي المنزل القريب. في ثلاث سيارات اغلقت الشارع، الاخوة اللي هم اغلقوا الشارع لسيارتهم يفكوا الموقف. إن للشيطان بابن آدم لمة وللملك لمة. اللمة هو المنزل، يعني أنت قاعد في بيتك أهو يوم الشيطان يقوم جاي ساكن جنبك على طول، خلاص. فلمة الشيطان إيعاد بالشر وتكذيب بالحق، ولمة الملك إيعاد بالخير وتصديق بالحق. فمن وجد ذلك أي من وجد لمة الملك فليحمد الله عز وجل، ومن وجد لمة الشيطان فليستعذ بالله عز وجل من الشيطان الرجيم. ثم قرأ الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. إذا الشيطان له جولات متكررة معاك ويلبس لك ألف وش بحيث لا تعرفوش انت رجل تقي، ها؟ يقوم لابس لك وش الدقن لحد السرة ويركب لك زبيب الطلب، خلاص، ويركب لك هنا خطين اسودين. ايه السواد ده منين؟ اصلا بعيط على طول كثر البكاء من خشية الله، خلاص، ويمسكه فتح. على انت لما تلاقي واحد ما قبلك والكلام دول ادعيلنا يا مولاه، ها بركاتك يا مولاه. اتاني هو مين؟ ارجع بس ورا انت تشوف دير، ها، وانت عرفه على طول. لو ان واحد من عباد الله الاخيار اول ما شافه كده وربنا منور بصيرته وكشف الوش ده هو، ها، يوم لبس له وش ده، وهكذا يفضل يقلع في وش ويلبس وش. المهم انه يغتالك او على الاقل يعطلك فلا تصل الى منزلك في الوقت المحدد. الوقت المحدد اللي هو ايه؟ اللي هو حياتك، حياتك الدنيا، عمرك. فيعطلك، يوقعك، تقع على وشك، تقع، تعالى ما تقعد تعمل كده وكده، اديك اتعطلت دقيقة، خلاص، لانه مش عارف يغتالك. فالشيطان بصالة سيئة جدا، وله وسوسات وله شغل كثير جدا جدا، يعني ذكرنا في يعني الدروس المتناثرة التي ربما يعني سمعتموها بعضا من مكايد هذا الشيطان. دي البطانة السيئة الأولى فاحذرها. البطانة السيئة الثانية الكفار، والكفار دول أصل البطانة بتاعتهم الشيطان، فهم عن الشيطان يتفرعوا. قال عز وجل ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا، أي تزعجهم وتنفرهم وتخليهم يتخذوا قرارات وبتاعوا الكلام ده، الشياطين يعني الحركات. فلا تتخذ كافرا بطانة. وقد بلغ عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن أبا موسى الأشعري اتخذ رجلا ذميا كاتبا فأرسل إليه ينهاه وقال أقصوهم حيث أقصاهم الله وخونوهم حيث خولهم الله عز وجل. فهؤلاء قال الله عز وجل فيهم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم. وقال الله عز وجل ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. وقال تعالى ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. فلا تتخذوا منهم أولياء، لا يجوز أن تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا. احنا لا النهار بنطالب مجلس الامن يتخذ قرارا. رأيت خذلانا وخطلا في العقل وضعفا في التفكير اكثر من هذا؟ مجلس الامن الجزار اللي معاه السكاكين بيوزعها، اقول لهذا الجزار لا تذبح الذبيحة؟ ما كلمة ممدودة ما عاد الانسان يطيق سماعها كل شوية. مجلس الامن وهم عاجزون عن اتخاذ شيء. احنا بنقول يا اخوان هؤلاء، وطبعا الداء قديم، يعني القرطبي وهو بيفسر الايه دي استرجع وحوقل لكثرة الكافرين الذين اتخذهم الولاة امناء وكتباء وخزناء. فالعلة قديمة جدا، ومن العسير جدا ان نزيلها بمجرد كلمة او بقرار يقال او بكتاب يكتب. هذه علة تحتاج الى امة كاملة تقوم قومة واحدة لتقلع جذور الفساد. فالكافر لا يؤتمن مطلقا، ولا ينبغي ان تأخذ منه شيئا ابدا الا ما تعتقد انه يرفعك، وتكون على حذر ايضا منه. البطانة الثالثة بطانة السوء من بني ادم، الذين يزينون السوء. واقرب مثال لذلك المثال الذي تعرفونه جميعا في قصة الرجل الذي قتل 100 نفس. لما قتل 99 وراح للراهب وقال قتلت 99 نفسا، قال يا توبة، قال له لا قتل. الراهب الثاني العالم لما قال له اني قتلت 100 نفس، قال يا توبة، قال نعم، اخرج من ارضك ارض السوء. ليه؟ لان الناس اللي قاعدين في الارض دي كلهم خايفين من الفتور، برغم انهم لو اتجمعوا عليه هيكلوه. هو الفتوة ده مش واحد زي امريكا مثلا. لا، امريكا دي يا اخوانا ليست دولة قوية. انا لا اقول هذا يعني عشان استثير عواطفكم، انا كلامي كلام علمي وكلام واقعي. امريكا ليست دولة قوية، جنودها مصابون بالشذوذ الجنسي، جنودها من عبدة الدنيا، جنودها لا يعرفون صناعة القتال، انما يفضل طاير في الهواء ويدمر تحت. ومعروف ان التمكين لا يكون الا على الارض. ان استطعت ان تتحاسب ضربات الجوية فانت منتصر. حرب الجوية كما يقول القادة العسكريون لا تحسم نصرا. يا رب طب قنابل ذرية من فوق، لا تحسم نصرا. انما اللي يجيب النصر الالتزام الجري والالتحام. خلاص، في امريكا عايزة سمعتها، يقول لك ترى الشرح والقذيفات دي 52 وصاريخ عابرات القارات والصاريخ البالستية المحملة بالرؤوس النووية ويرعبك. لما لقى واحد وقف قباله كوريا الشمالية، كان عندها من الجرأة انها تطرد المفتشين، تقوم بغداد تدخل المفتشين. خلاص، شوف الصورة، وتقوم شايلة كاميرات التصوير على المنشآت النووية، والمفتشون ينتهكون سيادة دولة كاملة يضعونها تحت الرغام وتحت الجزم. وكوريا تقول انا عندي صواريخ تصل الى ابعد هدف امريكي في الارض. وهم هنا يقولوا ما عندناش، مش لاقين ناس، فضلا عن يكون عندنا اسلحة دمار شامل. كوريا تقول لو امريكا فكرت تهاجم كوريا انا هفجر شبه الجزيرة الكورية بالاسلحة النووية للعالم، انا مش عايز اعيش. شبه الجزيرة الكورية دي معناها لو اتفجرت معناها كوريا الجنوبية راحت واليابان. خلاص كده. وبعدين كوريا مسنودة من الصين. ايه اللي حصل لكوريا؟ ويضرب على قفا العراق. ها؟ يضرب على قفا العراق. كل ما يقول له افتح الموقع يجروا اذلاء يفتحوا له المواقع. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ قال له لا، انت برضو مخبي حاجات. طب دور. قال له لا،

لعل الله تبارك وتعالى أن ينظر إلينا وأن يمكن لنا وأن ينصر هؤلاء المستضعفين على هؤلاء الكفار الصليبيين المفترين. وليس ذلك على الله العزيز. والعراق عبارة عن عقد، العراق أوله. المسألة ليست مقتصرة على العراق، وأنا أقول وليس ما أقوله سرا، فهذا معروف للولاة قبل أن أعرفه أنا، أن الدور قادم على مصر، لأن المسألة كلها هي إقامة دولة إسرائيل الكبرى. الرئيس الأمريكي ريغان وبوش الأب والابن، هؤلاء يؤمنون بعقيدة أن المسيح لن يخرج إلا إذا التحمت النصرانية مع اليهودية، إذا التحمت النصرانية مع اليهودية حينئذ يخرج المسيح وتسود النصرانية الدنيا. دي العقيدة اللي محركاهم، هذه العقيدة هي اللي حركاهم. اوعوا تكونوا مفكرين ان هيسكتوا عن غزو العراق. تعرف لو وصل الامر وفشلوا فعلا في الاستيلاء على العراق هيضربوها بالقنابل الذرية. ليه ما يضربوهاش؟ زي ما حصل مع اليابان لما الطيارون اليابانيون، واليابانيون معروفون بالولاء الكامل لتراب اليابان. تعرف هذه الحقيقة، ولذلك النهضة الصناعية في اليابان من سنة 1945، يعني العملية بتاعت 60 سنة فقط. وشوف ان اليابان عملته في الدنيا. ليه عملت كده؟ هم عندهم مخاخ واحنا عندنا لحمة راس، احنا اذكى منهم، لكن احنا متخلفين لهم طالعين فوق. عندهم ولاء كامل لتراب اليابان. فلما حصلوا الحلتين هاجموا، ولقوا الألمانيا بقت هاجمت مع اليابان والكلام ده، والطيارون اليابانيون وجدوا انهم ضايعين ضايعين، عملوا ايه؟ عملوا فرقة انتحارية من الطائرات وهبطوا بالطائرات ودخلوا بها في الاسطول الامريكي، فدمروه عن كاملة. فكانت النتيجة القنبلة الذرية في هيروشيما وناجازاكي. فهؤلاء لا يتورعون عن استخدام القنابل الذرية اذا رأوا ان فشلهم ذريعة وان فشلهم متحقق. طيب ليه العراق في الاول؟ قال لك اصل دول المواجهة مع اسرائيل اربعة: مصر وهي اقواها واكبرها والقوة الضاربة التي يحسب لها الف حساب، والاردن وفلسطين وسوريا، وعندك كمان لبنان. خلاص دول كلهم عزب قوى ما عدا سوريا اقوى منهم نسبيا، لكن كل هذه الدول لا تقارن بمصر. طيب لو ان اي دولة من العزب دي حصل اعتداء عليها وانا حيدت مصر وطلعتها برا خالص، مين اللي ممكن يعمل لي كلمه جنبي؟ مفيش غير العراق، لان الخليج كله على بعضه مفيش جيش. والبقعه دي العراق لحد مصر هي البقعه الوحيده في العالم التي ارسل الله عز وجل فيها الرسل. مفيش نبي طلع براها ابدا، لم يخرج نبي من بقعة الشام ومصر. طبعا سيناء موسى عليه السلام والطور والمناجاة، ودي مسألة جوهرية بالنسبة لإسرائيل، إذا اليهود يعني. وطبعا مصر كان فيها يوسف ويعقوب عليهما السلام، ودول من أنبياء بني إسرائيل. وبقعة الشام أكثر البقع اللي نزل فيها الأنبياء مع جزيرة العرب والتي بعث فيها نبينا صلى الله عليه وسلم. فالبقعة دي كلها هي البقعة المباركة في العالم. عشان كده على باب الكنيسة من النيل او من الفرات ما قالتش للمغرب ولا موريتانيا، لانها ما تلزموش. لو لزمته اهو من باب ارضه وخدناها وامننا نفسنا واستعمل الامبراطورية، لكن حدود الصمع محصورة من النيل للفرات. ليه؟ لان ارض مقدسة، واكثر الانبياء الذين بعثوا الى الارض من بني اسرائيل. فعايزين يعيدوا بقى دولة اسرائيل الكبرى على عقيدة دينية. طب احنا لما بنقاتل بنقاتل على عقيدة، عن عقيدة، عشان كده مغلوبين، وعشان كده بيحاربوا العقيدة في ديار المسلمين وينبذون اهل السنة والجماعة بالاصوليين، والحرب قائمة على قدم وساق لاجتثاث خضرائه. علشان ايه؟ قال لك هم صح وكانوا بيتكلموا وما ينقشوش بالايد ولا حاجة، لكنهم يشكلون ضمير الجماعة، وهم اللي بيعلموا الناس وبيرسخوا العقائد في قلوب الخلق. دي اخطر من استخدام السلاح. يبقى لابد ان توقف زحفهم باي وسيلة من الوسائل. هتوقف الزحف هنوكلك ونطعمك ونسقط ديونك العسكرية وديونك الاقتصادية ونعمل لك كل حاجة. مش هتسمع الكلام هقلبهم عليك، وخلي البلد كلها جماعات يطحنوا في بعض ويبتدي يمكر وفيكم سماعون لهم. فعشان كده يا جماعة انبطانة من اخطر شيء على وجه الارض. كما قلت الوالي انما يتحرك في قراراته من البطانة. لو كانت بطانة سيئة بيكون كل القرارات سيئة وعشوائية. لو كانت البطانة خيرة ترى مخايل النور على القرار. يعني مثلا البطانة الخيرة زي مثلا ان يكون ملكا، ودي بالنسبة للانبياء والاولياء ومن شاء الله عز وجل ان يؤيده بملك، كما في حديث ابي هريرة في الصحيحين ان سليمان عليه السلام قال لأطوفن الليلة على 100 امرأة، وفي رواية 90 وفي رواية 70 وفي رواية 60 واكثر من رواية من هذه في الصحيحين. والحافظ حجر وجه العادة التوجيه يجدر ان يراجع. فقال لأطوفن الليلة على 100 امرأة تلد كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله. مين اللي كان مع سليمان عليه السلام؟ كان في رواية البخاري كان معه الملك البطانة بتاعته. فقال له قل ان شاء الله. اشوف البطانة، صديقك الحق فمن كان معك، ومن يضر نفسه لينفعك، ومن اذا ريب الزمان صدعك، شتت فيك شمله ليجمعك، صاحبك من اذا ذكرت الله اعانك، وان نسيته ذكرك. ها؟ فقال له قل ان شاء الله، فنسي ان يقولها وطاف على نسائه، فلم تلد امرأة احدا غير امرأة واحدة ولدت نصف انسان، ولد ناقص النمو. قال صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لو قالها، اي لو استثنى، لولدت كل امرأة فارسا يقاتل في سبيل الله ولكان دركا لحاجته. يبقى لما يكون البطانة جيدة يوم يذكره قال قل ان شاء الله. ها؟ ولا ننسى يوسف عليه السلام وهو نعم البطانة، لما الملك رأى الرؤيا 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر واخرى يابسات، وطلب من الناس يعبروا الرؤيا، قالوا له ما بنفهمش. فالرجل اللي طلع وكان يعني تذكر بقى قام رايح يوسف عليه السلام قام عبر له الرؤيا، قام راجع للملك قالها له. لما الملك سمع تأويل الرؤيا قال ايه؟ وقال الملك ائتوني به. ليه؟ وثق بعلمه. فأنا ممكن أجيب واحد ما بحبوش وما أتمنوش على أي سر بس أستخدمه في العلم بتاعه. خلاص كده؟ فلما جاله قال له الحق هتطلع إفراج ويا عم هتروح كمان للملك تقيه. وظن هذا المسكين أن مثل يوسف الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم سيفرح بذلك. لا، طهارة ذيله عنده وعند أصحاب المروءات أثمن من ملك الأرض. عشان كده أنا بستغرب من اي رجل صاحب منصب يتهمونه بالرشوه او يتهمونه بالاخلال بالذمه ومع ذلك يفضل في منصبه. يا اخي ما تعرفش العالم دول جبله قاعد بيعمل ايه؟ المفروض ده لو انسان عنده مروءه عنده لب متربي وما قدر يسالك على طول. لسه امبارح رجل في مستشار كبير في في في, في, في السياسه الامريكيه استقال امبارح ومن اسد المشجعين لضرب العراق. استقال ليه؟ لانه كان مستشار لشركه امريكيه اعلنت افلاسها. فلما اعلنت افلاسها فهم ان هو سبب في الافلاس فما حدش حد يتكلم عليه اما قدم استقالته على طول. استقالته مش من الشركة الشركة فلست وخلصنا، انما قدم استقالته من وزارة الدفاع الامريكي. طب ودي على خطة ايه بالشركة؟ ما تخليش تشتغل يا اخي، احنا معجبين بعقلك واللي على السريع حاجة والشركة اللي فلست حاجة تانية. ها لكن الرجل يعني ايه ما رضي واستقال. يوسف عليه السلام اول ما جاله الملك وقال له انت تعالى اطلع، قال له لا، اساله ما بال النسوة اللاتي قطعن ايديهن، الا ربي بكيدهن علي. ما انا ما اطلعش كده ابدا، اتهموني ان انا روضت المرأة على السلام ما اخرجش ابدا. فلما الملك سأل النسوة وقالوا ما علمنا عليهم سوء، الملك قال المرة دي ايه؟ قال ائتوني به استخلصه لنفسي. المرة دي بقى يبقى هو البطانة بتاعته. المرة الاولانية ما قالش استخلصه لنفسي. ليه؟ لانه عالم. قالت العالم نستعمل علمه وهو بعيد، لكن طالما الرجل عفيف الى هذا الحد وامين الى هذا الحد ورفض ان يخرج حتى يكون بريئا والدنيا كلها تعرف انه بريء، الرجل ده ما فيش حد يتصرف فيه، ده بقى يبقى بطانتي ويبقى خلق مني استخلصه لنفسي. عشان كده اي رجل يتحرك في الدنيا لابد ان يكون له بطانة خير يكون كما قال ابن مسعود فيها تصديق بالحق وإيعاد بالخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.